بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا هو الدرس 17 من دروس شرح ثلاثة الأصول أو شرح الأصول الثلاثة. هي الأصول الثلاثة ما براريا أسرع سباتنيا ودرساتنا ممكن في هنا اللي هي مالتنا. قديه بالفوت درسوت شات الله بتلي سلا قل سلا أركان الإيمان ما براريا إياي النبرة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره زاري سدستنيا ونملك كلا أمستو تشوس العصر الله في مالتنا. النزي لاي قويت أسفل لقبت مكنيات والسان يأيمان كفلوتنا أنقب قاب يأيمان كفلوتنا تونا كذي بلت أم برارات كذي بلت أم أسفات مشال ينبر ربات تونا تونا قرقن هلون ما دارس كالكتالة بمت أنوانا وانا نقروتشن متقومو باكينا والسان ينوانانو. للو تؤمن بالقدر خيره وشره يميلو يا سدستان يأيمان مأزننا مسارتنا يهم تلقونا لنا من باتو كمي قبو يأيمان كفلوت عندنا وانا نيونا بالله والثاني ملكا مميهون يطفو والثاني للتامننا. قدر مالت تقدير الله تعالى للكائنات الله النزيب ألم لا يفترات وفترتات تلي والثاني موسننا حسب ما سبق علمه بوقته باسلفه والثاني مسرت واقتضته حكمته طبب بمفرده مسرت بتقدم وقتنا بتقلق طبب الناس مستروا يتنسى يميوسناچو وسانيوچناچو زي مدر لاي بفطرتاتو لاي يميوسناچو وسانيوچ يميفصماچو نغروچ كله زي وسط يكاتتالو نو. والايمان بالقدر بالله عز وجل وساني ما من سيبال بمطفوم بطرو نو بنال بطروم بمطفوم ما مننا ان ارات نغروچن يكاتال ويم مننا منبت غزي باراط عينت ملكو نو ما من يمتطبقبن انذي اراطوچ نغروچ يگدناچو يمجمرع العلمنا العلم مالك من دنو الايمان بان الله تعالى عالم بكل شيء جمله وتفصيلا الله عز وجل يوسناچو نغروچ كله ياوقال بلو ما من انذي يوسناچو نغروچ بدفنم يهون بزرزر ياقاتو الجل في علا ازلا وابدا كزي قدم يفطرون لزلالم ينورو سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده الله راسه بمسره وسرامهون باريوته مفصمت النجر ياندان دون نجر كما فصمه كما سراته كما وسنه بفيت أو قال بلو ما منه ياقال جل في علاه يهين ياستباب بلو كهديان قالو يهين متهلم الله ياندان مسره النجر ياقال كما سراته بفيت جل في علاه يهين ما منه العلم. ولتنيا الكتابة الكتابة سنة الله يهي أوقعوا النقر لوح المحفوظ لا يعصفره تعال طبقوا سليد عليه تلك مزقبنه يعلم هلو انت ستعسي اندال لي تمزقبنا الزالي سفران الله أصفره تعال بلو ما منه النزي هلت نقروا تبا ما سملكت الله بأن بصورة لك بأن دانت أتسلعي تأكسوال النزي هلت يا أمنت كيف روش مالتنا. فقال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. الله بسمايات ميهون بمدروسته يالون نقل عندما يوك أتاوك أمنا يهم دايمو مزقب لا يسفروا على إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير يهم نقر بأ الله لا يجيك ألا لنا قرنا ويلعب يهم قريه الله سبحانه وتعالى يفترات شون نقلوك نزم يوسنات شون نقلوك أدمو عوق قال بلو ما منه ويوك عوال ولتنيا بمزقب لا يأسفروتان بلو ما منه. سوستنيا الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله المشيئة اللي تعلم وسياسات ترو النزي يتفصمتنا يتفطرتنا قروش بأ الله في اللاقوت إنا وساني بهون إن جاء يتفصم بلو ما منه السوس ياشاو بيتشان ميهونه يه ياشاو منه لو إنيا بسرانه بسو بمي سراه وسرام ليهون يشلال الله عز وجل عندهم إنيا فترتاتو بمن سراه ومسرها ليهون يشلال إيان دال نقر الله سياشاو سايفك لو يهون كان له في الصم يهون نجر يلم. قال الله تعالى سو بمسرات وسراوت ياندان نجر فلقوت عشتوت النونس النجر من الال وربك يخلق ما يشاء ويختار قيتا يفلقون يفترال يفلقون يمرت آلالان ويفعل الله ما يشاء الله عز وجل يعشاهم يفلقون يسرال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. السؤال الله سبحانه وتعالى مالت بولاد الناتاتهم هاسنوز عند فلقيك أي كرز أتشهال عند فلقيك أرز إنها ملك ياسيز أتشهال إلى تبارك وتعالى يسول جوش تكبارات لتملكته السن لم يشاء كالسو مشات سر عنده ناس النقر ولو شاء ربك ما فعلوه قيتها بايش شانوره بالا درقوت نبرا فذرهم وما يبترون إلى ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم الله بيشانا بيفلق نوره بل أنت لا يفهم باتهن الناس كذا أن أنت يفعلمون يواق باتهن الدار إلى يهم يا سيا الله سبحانه وتعالى نقروتن السن لم يشانوه لببالو عندنا يا أقوالي والسنون نقر مز قبل عصفروتان سوستن يو شتوتان فلقوتان اللي فلصان فلقوتان يفلق بطبب النامس ترون السنوم ياكو يا خير من يهون يا شر نقر شتوتان الله سبحانه وتعالى خير يهون ونقر بنقرات تلاي لراس النتو يفلقوان خير بخير النتو لراسو تقم سلالو فايدا سلالو لزاسي اللي يفلقوان الله عز وجل شر جن شر سنوهن على اللي يفلقوان لو اتيتون يفلقوان الله سبحانه وتعالى شر لشر النتو سايهون لو اتيتون يفلقوان كذي شر بس تجربة يالو بذوط نبوتنا بيستروتش عالو إن الزن نقرتش يوسنا والجنة في علاه تبارك وتعالى هنا ما وقرأ أردت أن يمدنه إن الخلقنا إن الزن نقرتش إن فترات شو ما منه الإيمان بأن جميع الكائنات فترتات بملو يتفتروا نقرتش له بعدك علي مخلوقة لله تعالى الله إن فترات شو ما منه بذواتها أكالات شو وصفاتها بهريات شو وحركاتها انكسب قاسيات شو إن الزيه له الله عز وجل إن فترات شو بتكك كل ما منه قال الله تعالى الله خالق كل شيء الله النجر فترة لا وهو على كل شيء وكيل وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا هل النجر فترة لنا ممتن متن إلى الله ملكات لك ياندان وقال تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون الله إن أنتنا يمسر وتنسر سرعته نمشنر الصنع فترة إلى الله سبحانه وتعالى قريه النزه أرادته قدر بقدر ما منس مكاتتناته ثم نقول والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية وقدرة عليها هي ما نتنقري الله قال الشعونه وإن قدر يقدر عند سوء بقدر سيامن النزه أرادتنا قروتشن يامنا كذا مكاكل عنده من دنبلنا الله عنده وسنه ما منه الله عنده عشاو ما منه يه ما نتسو يراسو في اللاقوت يراسو مشيئة يراسو الثاني اللهم ما نت أيضا لمنه بتلي مرجع بتسطو قد دايلاي أكملنا تلو تبالو قد دايلاي لمن كتبالا شريعهم يهون تجأباتو يهوتاتشن كفل يهن نقر ياسر الدال شريعهم بتملكت الله منالا فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ياشا سو ودقيتاو من ملش على من قد ناقع ييذا للا تملكت توبة ييذا تلكل يوم من قد ييذا ياشا يفلق على الله وقال فأتوا حرثكم أن شئتم بالبيت المقرأة بتملكته بفلقات شوت ملكه تقنان واتشو إلى الله وقال فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا قلي الله يتشالات شهن يأكل فرو أكمت أيكو على مالتنا كأكمت شنقا يتازن دهون يسعي يسوي الثاني بتشاسعي هون ينعم في اللاقو تشمر يتشمر ببات شوال ينعم في اللاقو تنع والثاني يتشمر ببات شوال يقروش لعينو كتعات أليام من دام الناقينيو لببلو ينيا وساننا في اللاقوت يتجمر بباتشو نقروش لعينو كتات ويم وساني يالبت ويم من دام من دات يالبت انجي كأكماتشن بلاي وجي إنيا كمنا رقو نقر وجي كفي اللاقوتاتشن قاعل تيازو نقروش لعي كتات ميهون لقيت يالب من دام الناقيني سلال بتلي بكتات قدائنو ربنا منه وقال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يتنيانم نفسيا كأكما بلاي عاست أنك أتم عاست قدد أتم ملا قريه أتم اندالة تلوتا اندالة ملو في اللاقوة اندالة يم ياسر الدانة ومالتنا لها ما كسبت يسراتو ملكام سرا وطيتنا من داو لسوانا وعلا يدرسات الدرشا وعليها ما اكتسبت يسراتو ونجل الناطفة دمه قطعتو بسفاليهونا لله الله تبارك وتعالى لذا تجبات هنا تاتشن يهين ياسر الدال بننا سو كالله في اللاقوت بتاسا يهون يسو في اللاقوت إنا مشي أندال لو كم ياملك كتنا قروش متاكل إيان دانو سو يراسو والسانينا ميشلو نقر اندال لياسا يهون بميسرعونا بميتوه نقر ليونة المسالي لمستوهل وفرق بين ما يقع بإرادته كالمشي براسو في اللاقوت يميسرعو سرعنا كاتمو بلا يميسرعو سرع ويمفكالين ياسا يهون ميسرعو سرع إلا يهون يعني بفلاقوت المستالي سو كم يسراو سرا عنده من دنو مهيج مقواز مرامد مالتنا من نسات مكامد مبلات متتات እነዚህ ነገሮች በፈቃዱ በሙሉ ፍቃደኝነት በጸሎታ የሚያደርገው ነገር ነው ነገር ግን ካለ ፍላጎቱ የሚያረጋቸው አንዳንድ ነገሮች ይችላል ለምሳሌ በእንቅልፍ መሸነፍ መራብ ሰውነት መንቀጥቀጥ መርገፍገፍ ወይም ሾክ መሆን ማለት ነው ይሄ ሰውየው ራሱ ፈልጎት ላድርገው ቢል እንኳን ማድረግ የማይችላቸው ነገሮች ናቸው እነዚህ ለራብ ብሎ ቢያስብ ይራባል አንድ ሰው አይችልም ለድከም ብሎ ቢያስብ ይደክማል አይችልም اذن በፍላጎት የሚደረግና በፍላጎት የማይደረግ ልዩነት አለ በፍላጎት የሚደረግ ነገር ከሆነ ቅጣት የሚሆን ምን እንዳለበት ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ተጨባጭ ማወቅ አለብን قال الله لمن شاء منكم ان يستقيم كنانته محل ياشا ليقانا ይችላል አለ كنانته محل ያሻና ይፈልገ ይቃنا ከዛ ምን አለ وما تشاؤون مما ወቀ ያለባችሁ እናንተ አንድ ነገር አትሹ ከፍላጎትና ከውሳኔ አልፎ ወደ ተግባር አይሻገርም الا ان يشاء الله رب العالمين الله يعلماتو جيتا ياشاونا يوسنو بيون انجيلا اذا يسو ماشي عنا فلاغوت تكباراوي ليون يميچلونا ليرغاغط ميچلو كالله ماشي اغاغط مو سيغنينو لذي نو انيا يونا نغير نسرالن بلن نوسنالن يونا نغير نفصمالن بلن بروغرام اوتتن مدبن اتناق قوتش نلالن كذا بوحالا نغرو كذا بتقاران يهونال الله ياشاو يهونال انيا ياشانو ايهون ሁለቱ ሲገጥም ግን እኛ ያሻነው ነው የፈለግነው ነገር ከአላህ መሺአና ውሳኔ የፈለገው ጋር ሲገጥም ተፈጻሚና ተግባራዊ ይሆናል ነው በሌላ በኩል ደግሞ አይ መሺአናውና ወንጀል ልሰራ ይችላልው ወንጀል ሰርቶ ሲያበቃ አላህ ነው ያሻብኝ ማለት ተገቢና ትክክል አይደለም አላህ عز وجل በቁርአን ላይ ይሄን ነገር አስረግጦ ይቃወማል قال الله سيقول الذين اشركوا ان ذاب الله لا يقدروا سوت እንዲህ ይላል لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا الله بارشا نورو انيام يهون ولادوቻችን ባላጋሩ ነበር ولا حرمنا من شيء عندችንም ነገር እርም ባላደረግ ነበር من ان الله كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا الذين استبابلوت بالله لا እንዳጋሩት እንዲህ አይነት ቅጥፈት እንደቀጠፈቱም ሁሉ ከነሱ በስተፊት የነበሩ ሰዎችም ከነሱ በፊት ያለፉ ሰዎችም እንደዚህ አይነት አስተባብለው ነበር የኛን ቅጣትም ቀመሱ አለ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا እስቲ እናንተ ምታቁት ይሆነ እውቀት ካለ እስቲ አምጡልን ባላቸው ኢላ አላሁ ዐዘ ወጀል ከዛ እንተ تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرسون ብሎ ይቃወማቸዋል تبارك وتعالى قل بل الى ايه قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون ما ታቁትን በአላህ ላይ ትናገራላችሁ እንዴ ኢላ አላሁ ዐዘ ወጀል አላህ ወንጀልን አያዝም አመጽን አያዝም ስለዚህ በዚህ ማሳበብ አትችሉም عندما نبينا صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ثم مسلم ما منكم من احد الا كتب مقعده من النار او من الجنه الرسول صلى الله عليه وسلم እያንዳንዳችሁ በዚህ ምድር ላይ እያንዳንዳችሁ የእሳትም ይሁን የጀነት ማረፊያው ተቀምጦለታል ተወስኖለታል ተጽፎለታል አለ فقال رجل من القوم الا نتكل يا رسول الله بالله الثاني በመጨረሻ አጣፈንታችን ተመክተን አንቀመጥም እንዴ ምን ይመስልዎታል አላቸው فقال لا اعملوا سروا تكبروا فكل ميسر كلهم يغرنا كلهم لذا لذا ነገር የተመቻቸናል ثم قرأ فأما من أعطى واتقى أنقصنا نبو رسول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى يا يعني صدقة يسد إن الله عز وجل يفرع وصدق بالحسنى بملكامي توا يمنى ونتبلو يتكبل النار رقاقته فسنيسره لليسرى لقري توا علم الناقر الناقر ولنا الله عز وجل يتمتشاتشهون وعلم عادتنا وأما من كذب ليلة وبتقران يالله ودقمه فسنيسره للعسرة يا الله لا يتنكتوانا لكبالو عالم إننا قرأوا لنا إننا مساتوا لنا الزوستي مقابل لهم وفي لفظ لمسلم ومسلم زي قبالا منانو فكل ميسر لما خلق له كل لتفتر اللت على ما يقرانا يتمتشاتشانونا مسرات اللبات شهلو نبيات صلى الله عليه وآله وسلم سران يعززوت بيوساني لاي من مكاتن ነገር ግን አልፈቀደም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሌላው ምን ሰራው ስራ ምን እንደምን ሰራ ለኛ ምስጥርና ድብቅ ነው صح ወላ ከሰራነው በኋላ سلالفه إننا أو كوك إن بهلا بيه النرو أو مسترون أو كان مسترون سلوك كل يسرعود ياسكيرا نقدر جن من مننا كونا قريلا من ده توصل بنا ناقم بمراسة نروف كأدين الناس تسرعنا بهلا سلة توصل بينه أي سلامي هي سلام علينا سلة توصل بينه مياس بنا نجروت سانفلك سانوسن يمن سرعتشو كأجمات بلا يهون نجروتنا تشوبي يلا كده من نقل الأصوات نقدر جن بمروف اللاجوتاتين بمروف سانياتين يسرعنا تيو نجروت إن لما نتأجج من ترد عليه يلا ومالتنا نقدر كإيمان مأزنات عندما يمدب الله عز وجل سيناقر عنده المؤلف رحمه الله من الهلال ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر بعد الله والثاني ما من قديتا عنده هناك من يصر الدنة ما من يدين كفل مهون من يصر الدنة يصر الدنة من دنه اللي هي ملاو يا الله قال له إنا إنيا كوالا كل شيء يندن النقر خلقناه بقدر بوسان النا بمت أن يفترنا متنا وسن أن يفترنا إلى الله سبحانه وتعالى يها أنكذ بقلت يا الله والثاني يم يصر الدنة يم يساينا ومالتنا نبع الله عز وجل والثاني ما من يندن مسلم جديتان والد يهين كان أمنا لكتات راسون يميان قلتنا لأدقاء يميدارك مهونون ما وطمت شان اللبتنا كذابوا هلا مؤلفوا رحمه الله من إلان والدليل على هذه الأركان الستة النزي سدستو تشون إيمان مازنات لمهونات شو ما سرجع قوله تعالى انديه يميلو يا الله كعنو سدستو تشون إيمان مسرطو يا ينات شو اسكاون بتلاي بهولتنا بسوس كفلوت جاس هلفنا تشو يا إيمان ما برايا أركان الإيمان ما برايا ما سرجعوا هلو لنتقلولوا بعن لا يميزوا يا قرآن أن بقرآن أنكسنا أن حديث تكسلنا المؤلف رحمه الله آيون إن الملكت والدليل على هذه الأركان الستة النزي سدستو تشو يا إيمان ما زنات يعني واجبنا والسانس الهلوم يا سرجع ما سرجع قوله تعالى انديه يميلو يا الله سبحانه وتعالى قالنا نققرنا هلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر بالنزي ولد تنكتوا مسارات سدست بإيمان كفلوش تدسال يقول الله ليس البر كما الكام سراء الكترمال أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب كيف تقطعتشه لسيدت وده مسراق النا وده مئرابو أقطعتش مازور بتشاون كان إيمان فالله عز وجل كان ما مننا يسل من ملاك كما قبل باش شاقر كانونا بس تكره وأقطعتشون وده مسراق منهون وده مئراب بتشاون مازور كان إيمان مازور كما الكام سرا ميكوتر عيدا لما ولكن البر نقر قن ما الكام سرا يميبالو بر من آمن بالله فالله يأمنه واليوم الآخر بمت الرشاك أن يأمنا بملائكة وش يأمنا بمصحف توتشنا بنبيات وش يأمنا سو ملكام سرانا وملكام سرا تبلو ميكوترونا يعني من دام ياقل يبتنجي بالنزي ساتامنو كرتاتشو يقبلات أتاتشون ومسالات أتاتشون أسام راتشو سلسجراتشو بيتشا ويم يملكو تقطعتشون استكاكلاتشو سلارغاتشو بيتشا ملكام سراتشو ليبالنا من دال تاغنياتشون الى الله نغير جن ونتنيا ملكام من دال ياغن يميتلو يمان ملكام من دال كوننا ويم يمان ملكام سرا كوننا بالله بمچرشاو كن بملائكهوچنا بمصحفتوچ بنبياتوچ يامن سو يميسراو ملكام سرانا الى الله عز وجل እነዚህ አምስቶቹ የአርካን ኢማን አምስቶቹ ይተከሱበት ሲሆን ስድስተኛው ቀድም ያሳለፍነው አንቀጽ ነው እና كل شيء خلقناه بقدر يملو የአርካን ኢማን ስድስተኛውን ክፍል የሚያሳይ ነው እንግዲህ እነዚህን ስድስት የኢማን ክፍሎች በትክክል አውቀን ተረተን የማመን ግዴታ አለብን ልጆቻችንንም ማህበረሰባችንንም የማስተማር ግዴታ አለብን አላህ ተጠቃሚዎች አድርገን ቀጣዩ የኢህሳንና ሌሎቹ ክፍሎች በቀጣይ درس الملكة لن هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.